إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب النكاح من كتاب نيل الأوطار للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى إلى باب ما جاء في الكفاءة في النكاح، باب ما جاء في الكفاءة في النكاح، والمقصود بالكفاءة يعني التكافؤ بين الزوجين في يعني عدد من الأمور كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى، الدين والخلق وكذا إلى آخره. قال عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. رواه ابن ماجه ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة. الحديث الذي بعده عن عائشة وعن عمر رضي الله عنهما قال، يعني قال عمر رضي الله عنه: لأمنعن تزوج زوات الأحساب إلا من الأكفاء. رواه الدارقطني. والأحساب يعني الأنساب يعني الشريفة أو كذا، هذا يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال. وعن أبي حاتم المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوا. 3 مرات. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس، وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تبنى سالما. تبنى سالما يعني في الجاهلية قبل تحريم التبني، وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى امرأة من الأنصار. يعني وسالم هذا كان مولى امرأة من الأنصار. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. الحديث الأخير عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال، يعني كان بلال متزوجا بأخت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. رواه الدارقطني. طيب، هذا الباب الذي معنا باب الكفاءة في النكاح، يعني التكافؤ بين الزوجين، التكافؤ بين الزوجين. في ماذا يعني تطلب الكفاءة بين الزوجين؟ فأما الكفاءة في الدين فهي محل اتفاق بين العلماء. الكفاءة في الدين بمعنى أن المسلمة لا تتزوج بكافر، فهذا محل اتفاق بين الفقهاء، هي الكفاءة في الدين. وطبعا أيضا موضوع هذا الباب اللي هو باب الكفاءة، يعني اشتراط الكفاءة عند من اشترطها أو كذا، إنما هو في الزوج وليس في الزوجة، على أساس أن الأولاد إنما ينسبون إلى الأب، الأولاد ينسبون إلى أبيهم. فيعني المرأة وأولياؤها هم الذين يعني يمكن أن يحصل لهم ضرر مثلا عندما يكون الزوج أقل كفاءة من المرأة، الأولاد يصبحون منسوبين إلى أب مثلا أقل كفاءة من المرأة، فالذين اشترطوا الكفاءة إنما يشترطونها في جهة الرجل، وأما في جهة المرأة فالرجل يعني يتزوج بمن يعني أراد من النساء حتى لو كانت أقل منه كفاءة، لأن الحق له ولأنه يعني جعل الله تعالى في يد الرجل حق التطليق إذا أراد أن يطلقها، فلا يلحقه ضرر إذا تزوج بامرأة أقل منه كفاءة. فلذلك الرجل المسلم له أن يتزوج بالكتابية، ويعني رغم أن دينها أقل من دينه لكن يعني هذا لا يضره في شيء لأن الأولاد ينسبون إلى أبيهم المسلم وهكذا. طيب، فالكفاءة كما ذكرنا في الدين هذا محل اتفاق بين الفقهاء، وبعض الفقهاء كالإمام مالك رحمه الله تعالى جعل الكفاءة مقتصرة على الدين، قال الكفاءة لا تكون إلا في الدين فقط، أي شيء سوى الدين فالناس فيه أكفاء، يعني ليس هناك كفاءة لا في النسب ولا في المال ولا في شيء آخر، الكفاءة في الدين فقط. ولكن عند غير الإمام مالك بقية الفقهاء بعضهم أضاف الكفاءة في أشياء أخرى غير الدين. فمن هذه الأمور التي وقع فيها الاختلاف مسألة الكفاءة في النسب، هل هناك كفاءة في النسب أم لا، بمعنى أن المرأة إذا تزوجت بمن هو أقل منها في النسب فهل يحق لها الفسخ إذا زوجها أولياؤها بغير يعني بمن هو أقل منها نسبا، فهل لها الحق أنها تفسخ هذا النكاح أم لا؟ وكذلك الحق للأولياء إذا تزوجت المرأة بمن هو أقل نسبا، هل يحق للأولياء أن يذهبوا إلى القاضي ويطلبوا فسخ هذا النكاح أم لا؟ فيعني جاء عن كل من الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى اعتبار الكفاءة في النسب، لكن بالنسبة للشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى فكل منهما عنه روايتان، يعني رواية باعتبار الكفاءة في النسب ورواية بعدم اعتبارها. طيب، المقصود بالكفاءة في النسب يعني هناك طبعا تفصيلات في كتب الفقه، بعضهم يقول الهاشمية التي تكون من بني هاشم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه تكون يعني أعلى الناس نسبا لا يكافئها إلا هاشمي، فإذا زوجت بشخص غير هاشمي من غير آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زوجها أولياؤها بغير هاشمي لها الحق أنها تذهب إلى القاضي وتطلب فسخ النكاح، فيكون هذا حقا للمرأة. وعليكم السلام. وكذلك إذا المرأة تزوجت بشخص مرأة هاشمية وتزوجت بشخص غير هاشمي يحق لأوليائها أن يذهبوا إلى القاضي ويطلبوا فسخ هذا النكاح. وما عدا بني هاشم يعني في القول الأول يقولون الكفاءة لبني هاشم لهم مزية على غيرهم، وما عدا ذلك فبقية الناس أكفاء. ومنهم من يقول بعد بني هاشم تأتي الكفاءة لقريش، القرشيون يعني نسبهم يقدم على نسب بقية القبائل ثم العرب ثم بقية يعني الأنساب، وبعضهم يقول يعني قريش كبقية القبائل العربية ما عدا بني هاشم إلى غير ذلك يعني من الأقوال. لكن في الحقيقة يعني إذا جئنا إلى يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك إلى ما في كتاب الله تعالى نجد يعني عدم اعتبار الكفاءة في النسب، يعني من جهة الدليل فما ذهب إليه مالك رحمه الله ومن وافقه من الأئمة أنه الكفاءة في الدين، وأما النسب فالناس بعضهم لبعض أكفاء وليس هناك يعني اعتبار للكفاءة في النسب. دليل ذلك أولا قول الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم نجد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث التي مر ذكرها وغيرها، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيد بن حارثة بزينب بنت جحش. زينب بنت جحش، وزينب بنت جحش كانت يعني من بنات عمومة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هاشمية، وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بزيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان مولا من الموالي. وزوج أسامة بن زيد بفاطمة بنت قيس، وأيضا أسامة بن زيد كان مولا وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بفاطمة بنت قيس وهي من قريش. ثم نجد أن بلالا رضي الله عنه وأرضاه كما مر بنا في الحديث هنا، تزوج بلال رضي الله عنه بثلاث قرشيات. بلال رضي الله عنه هو يعني من الحبشة، وكان مولا من الموالي، وتزوج بثلاث قرشيات رضي الله عنه وأرضاه. إحداهن أخت عبد الرحمن بن عوف، زوجه عبد الرحمن بن عوف، وكان عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين، وهو من سادات قريش ومن أغنيائهم وتجارهم الكبار وكذا. وزوج أخته لبلال رضي الله عنه، وتزوج أيضا بامرأة يقال لها بنت بكير الزهرية من قريش أيضا، وتزوج يعني القصد بثلاث عربيات، يعني سنتان قرشيتان وامرأة خولانية من بني خولان، يعني من القبائل اليمنية وكذا، تزوجها بلال رضي الله عنه وأرضاه. وعندنا أيضا في الأحاديث التي مرت بنا زواج سالم مولى أبي حذيفة، كان مولا، وكان مولا لامرأة من الأنصار. سالم مولى أبي حذيفة كان مولا لامرأة من الأنصار، وزوجه أبو حذيفة بنت أخيه الوليد بن عتبة. أبو حذيفة زوج بنت أخيه اللي هي بنت الوليد بن عتبة، والوليد بن عتبة كما تعلمون كان أحد يعني زعماء قريش، وأحد يعني كبار أئمتهم وكذا، فبنته المسلمة زوجها عمها اللي هو أبو حذيفة رضي الله عنه، زوجها بسالم، وكان مولا لامرأة من الأنصار. وكذلك أيضا في الأحاديث التي أوردها الشارح أن أبا هند وكان حجاما، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بني بياضة وهم قوم من الأنصار، قال أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، يعني تزوجوا منه وزوجوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء الأنصار أن يزوجوا أبا هند، إلى غير ذلك يعني من الأحاديث والآثار التي فيها يعني عدم مراعاة هؤلاء الصحابة الأفاضل رضوان الله عليهم وأرضاهم لمسألة الكفاءة في النسب، وأنهم كانوا يزوجون ذا الدين بغض النظر عن نسبه أو عن قبيلته. لكن في الحقيقة يعني بالنسبة للجمهور وكذا عندما قالوا الكفاءة في النسب يعني لم يقولوا بتحريم أو منع تزويج يعني المرأة برجل يعني أقل منها نسبا، وإنما قالوا يعني هذا يكون مخرجا في بعض الحالات إذا الأولياء زوجوا المرأة بشخص أقل منها نسبا، فيكون لها يعني حق أنها يعني إذا لم يعجبها هذا الزواج من حقها أنها تذهب إلى القاضي وتقول زوجوني بشخص يعني أقل مني نسبا أو كذا، فالقاضي يفسخ هذا النكاح. وكذلك الأولياء قالوا إن الزواج يعني يعتبر هذا الزوج كأنه عضو أو فرد من أفراد الأسرة أو عضو من أعضاء الأسرة، أسرة المرأة، فيدخل فيهم ويصبح منهم أو كذا. فإذا المرأة يعني تزوجت بشخص يعني يرون مثلا أنه يعني لا يناسبهم أو كذا، فيكون لهم مخرج أنهم أيضا يشتكون عند القاضي ويطلبون التفريق وكذا. فيعني من الفقهاء يعني من جعل هذا يعني مخرجا للمرأة أو لأوليائها عند تزويج المرأة يعني بمن هو أقل منها. وبعض الفقهاء الذين يعني يقولون بالكفاءة في النسب أو كذا يقولون إذا علم، يعني رغم قولهم بالكفاءة في النسب يقولون إذا علم الأولياء بالخاطب وقصروا في السؤال عنه وردوا، فليس لهم الفسخ بعد الزواج أو بعد الإنجاب لتعلق الإيه؟ الضرر بالغير، يعني من باب لا ضرر ولا ضرار. يعني بعض من يقول بالكفاءة في الناس يقول لهم الحق أنهم إيه؟ يمنعوا الزواج قبل وقوعه، أو إذا تزوجت البنت بغير رضاهم ممكن أنهم إيه يذهبون، لكن إذا رضوا وكانوا قصروا في السؤال مثلا عن الخاطب أو عن نسبه أو كذا، ثم بعد أن تزوجت البنت برضاهم بهذا الرجل يذهبون ويعترضون، أو بعد الزواج أو بعد الإنجاب أو كذا يعترضون ويطالبون بفسخ النكاح، فينبغي في هذه الحالة أن القاضي حتى لو كان يرى الكفاءة في النسب أنه لا يفسخ هذا النكاح طالما يعني تم النكاح وبعلم الأولياء، لأن فسخه في هذه الحالة يلحق الضرر بالمرأة أو بالأولاد. نقل هنا الشارح قال: قال الخطابي: إن الكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء: الدين والحرية. الدين والحرية، فالكفاءة في الدين بمعنى أن المرأة المسلمة إذا تزوجت بغير مسلم فهذا زواج باطل، يحق لأوليائها، يعني هذا الزواج يفسخ أو هو باطل من الأساس، يعني حتى لا يحتاج إلى فسخ. والحرية بمعنى أن الحرة لا تتزوج بعبد، أن الحرة لا تتزوج بعبد. ومن جهة الكفاءة في الحرية وردت فيها أحاديث صحيحة، يعني أن بريرة كانت أمة وكانت متزوجة بعبد اسمه مغيث الوزوج بريرة، فاعتقت بريرة اشترتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واعتقتها، فأصبحت حرة. فلما أصبحت حرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم في يعني أمر زوجها مغيث، يعني قال لها الحق طالما أصبحت حرة وزوجها عبد، لها الحق أنها تختار البقاء معه أو تختار مفارقته لتتزوج بحر، فاختارت فراقه، اختارت فراقه، و يعني زوجها مغيث يعني تألم من هذا وجعل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عندها حتى تبقى في عصمته، وشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها يعني أصرت على فراقه وأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم في فراقه. فهذا يتعلق بمسألة الكفاءة في الحرية، يعني أن الحرة لا تتزوج بعبد، وأنها حتى لو كانت أمة وزوجها عبد ثم اعتقت فلها الخيار بين أن تبقى معه وبين أن تفارقه. قال: والنسب والصناعة، يعني الخطابي أيضا ينسب إلى أكثر العلماء، يعني أنهم اعتبروا الكفاءة في النسب وفي الصناعة، بمعنى يعني أن المرأة يعني لها حق الفسخ إذا زوجها أبوها مثلا بغير رضاها بمن صنعته مثلا، يعني صنع يعني كما يقولون صنع دنيئة أو ذات يعني أقل يعني مكانة أو كذا، فلها الحق أنها تطلب الفسخ. وكذلك إذا هي تزوجت بشخص يعني صناعته أقل يعني من صناعة أو حرفة أهلها فلهم أيضا أن يطلبوا الفسخ. قال: ومنهم من اعتبر السلامة من العيوب، بعضهم اعتبر السلامة من العيوب، أن المرأة لها حق الفسخ يعني إذا زوجت يعني زوجها أبوها أو كذا بمن به مثلا عيوب خلقية أو كذا هي لا ترضاها فلها حق الفسخ. واعتبر بعضهم اليسار، هي مسألة الغنى، مسألة الغنى بعضهم قال أيضا مما تعتبر فيه الكفاءة الغنى، بمعنى أن المرأة يعني إذا كانت غنية ومن أسرة غنية أو كذا وزوجها أبوها بشخص فقير فلها أنها تطلب الفسخ، أو إذا هي تزوجت بشخص فقير فلأوليائها أن يطلبوا فسخ هذا النكاح. فعلى كل حال يعني من قال بهذا من الفقهاء كما ذكرنا يعني نظر إلى يعني باب أنه لا ضرر ولا ضرار وكذا، وأن يعني هذا الزوج يعني يصبح فردا من أفراد أسرة الزوجة وكذا، وقد يتضررون مثلا بكونه لا يتناسب معهم أو كذا. فقالوا للأولياء حق طلب الفسخ، وللمرأة حق طلب الفسخ إذا زوجها أبوه. طيب، هنا في الحديث الأول الذي معنا أن الفتاة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، ليرفع بي خسيسته، يعني تقول إن ابن أخيه هو ابن أخي أبيها، ابن أخ أبيها هو ابن عمها، يعني تقول إنه يعني خسيس و يعني وأنهم يعني أشرف منه أو كذا، وأراد أن يرفع خسيسته بتزويجها به. فهي معترضة على هذا الزواج وجاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، يعني لها الحق أن تفسخ هذا الزواج الذي يعني عقده أبوها. فقالت قد أجزت ما صنع أبي، قالت قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء، أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. فعلى كل حال يعني هذا مما يستدل به القائلون بالكفاءة. وفي نفس الوقت أيضا يمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خيرها في فسخ النكاح هنا لعدم الرضا، لعدم الرضا. وقد مر بنا يعني أن المرأة إذا زوجت بغير رضاها، إذا زوجت بغير رضاها على تفصيل يعني في مسألة البكر والثيب والصغيرة والكبيرة وكذا، ففي يعني عدد من الحالات يكون لها الحق أنها تفسخ هذا النكاح من جهة أنها زوجت بغير رضاها، بغض النظر عن كون هذا الزوج يعني يكافئها أو لا يكافئها. يعني ليست العلة الكفاءة، وإنما العلة هي عدم الرضا. فعلى كل حال يعني الصواب في هذا الباب هو الالتفات إلى الدين والخلق، و يعني والاقتصار على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي مرت بنا أيضا: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أو في رواية وفساد عريض. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا، يعني إذا لم تزوجوا ذا الدين وذا الخلق تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو فساد عريض. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي عمل بها أصحابه رضي الله عنهم أرضاهم، كانوا يختارون ذا الدين ولو كان مولا ولو كان فقيرا ولو كان كذا، كانوا لا يلتفتون إلى هذه الأمور ويبحثون عن ذي الدين ويبحثون عن ذي الخلق. طيب، الباب الذي بعده باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج. باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج. الخطبة بمعنى خطبة الحاجة، يعني عند عقد النكاح أنه يستحب أن يخطب في عقد النكاح بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، وذكر تشهد الصلاة، قال: والتشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده، أو الرواية التي معنا هنا: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، في بعض الروايات نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: ويقرأ ثلاث آيات، ففسرها سفيان الثوري: واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الآية، رواه الترمذي وصححه. قال: وعن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد، رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا، يعني هنأه، كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني جشم فقالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم، رواه النسائي وابن ماجه وأحمد بمعناه، وفي رواية له: لا تقولوا ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك، قولوا: بارك الله فيك وبارك لك فيها. طيب، هذا الباب باب استحباب الخطبة للنكاح، أنه يستحب في عقد النكاح أن يخطب بين يدي العقد أو أمام العقد في بدايته بخطبة الحاجة، وهذه الخطبة يعني علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ليتشهدوا بها في حاجتهم، يعني إذا احتاجوا أمرا. ومن هذه الحاجات يعني عندما يخطبون أن الخطبة يعني في العادة كانت لمصالح متعددة، يعني هناك الخطبة يعني في الحرب لتشجيع الناس مثلا للقتال، الخطبة في الإصلاح بين الناس، الخطبة في عقد الزواج، الخطبة في مناسبة يعني استقبال وفد، في مناسبة توديع شخص كذا إلى غير ذلك، يعني مما يخطب فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني علمهم خطبة الحاجة أن يقولوها في خطبهم إذا احتاجوا إلى الخطبة، أن يفتتحوها بهذا الذكر وهذا الدعاء: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، الخطبة المعروفة، وقراءة الآيات الثلاث التي فيها الوصية بتقوى الله تعالى، الآيات المعروفة التي ذكرنا. فيستحب ذلك في خطبة النكاح. والمؤلف هنا بعد أن أورد هذا الحديث أورد حديثا آخر فيه أن رجلا من سليم خطب أمامة بنت عبد المطلب فأنكحه النبي صلى الله عليه وسلم إياها من غير أن يتشهد. هذا معناه أن هذه الخطبة يعني ليست إيه؟ ليست بواجبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعقد النكاح بدون هذه الخطبة، يعني عقد النكاح يكفي فيه الإيجاب والقبول في حضور الشهود، يستمعون إلى الإيجاب والقبول، ويستحسن أن يكون الإيجاب من طرف ولي الزوجة والقبول من طرف الزوج، ولو يعني عكس فلا بأس أيضا أن يكون الإيجاب من قبل الزوج والقبول من ولي الزوجة، لكن الأولى أن يكون ولي الزوجة هو الذي يبدأ بالإيجاب، يعني هو زي العرض، يعني يقول له: زوجتك بنتي، والزوج يقول: قبلت. فلو حصل يعني هذا أي لفظ يؤدي هذا المعنى أن ولي الزوجة يقول: زوجتك بنتي، والزوج يقول: قبلت، في حضور اثنين شهود، فهذا يكفي. لكن لو زادوا على هذا وافتتحوا بخطبة الحاجة فإنها من أسباب البركة والتوفيق في الزواج بإذن الله تعالى. وورد في حديث عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد نكاح رجل فقال: على الخير والبركة، والألفة والطائر الميمون والسعة والرزق بارك الله لكم. يعني كان ربما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم بغير خطبة الحاجة، ربما افتتح بدعاء آخر دعا لهم بالبركة والخير واليمن والسعة والرزق وكذا. فأيضا الأحاديث التي معنا تفيد استحباب الدعاء للمتزوجين يعني عند العقد، وكذلك يعني عندما يعلم الإنسان بزواج شخص يهنئه بهذا الزواج ويدعو للزوجين بالبركة، أن يبارك الله لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفأ إنسانا، إذا رفأ إنسانا يعني دعا له، والرفاء بمعنى الالتئام واجتماع الشمل. أحيانا يقولون رفأ الثوب يعني بمعنى أصلحه إذا كان ممزقا فيصلحه ويجمع شمله أو كذا. فرفأ إنسانا يعني هنأه ودعا له بمناسبة الزواج أن يجمع الله تعالى شملهم ويبارك لهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في تهنئته للمتزوجين يقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، أو اللهم بارك لهم وبارك عليهم، أو بارك الله فيك وبارك لك فيها، يعني ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها الدعاء للزوجين بالبركة، وهي الخير الكثير الثابت الدائم. فكانت هذه تهنئة النبي صلى الله عليه وسلم للمتزوجين. طيب بالنسبة للحديث الأخير، لما تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني جشم فقالوا بالرفاء والبنين، فقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. هذه كانت تهنئة أهل الجاهلية، إذا تزوج الرجل يقولون بالرفاء والبنين. فقال لهم عقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، ولكن قولوا بارك الله لك فيها وبارك لها فيك، أو بارك الله لكما وبارك عليكما. طيب ما علة النهي عن هذا الدعاء؟ العلماء ذكروا عددا من التعليلات يعني لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قول بالرفاء والبنين. فقيل التعليل الأول يعني قالوا لأنها تهنئة لا حمد فيها ولا ثناء ولا ذكر لله تعالى، قالوا لأنها تهنئة يعني خالية من من حمد الله تعالى والثناء عليه وخالية من ذكر الله تعالى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها بالرفاء والبنين، وشرع تهنئة يعني مشتملة على حمد الله والثناء عليه والدعاء بالبركة، يعني تهنئة يذكر فيها اسم الله تعالى. وقيل لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات، برضو قالوا تعليل آخر، قالوا لأن هذه التهنئة فيها إشارة إلى بغض البنات، كان أهل الجاهلية يعني يكرهون البنات فيدعون للمتزوجين بالبنين، فيقولون بالرفاء والبنين، ففيها إشارة إلى كراهية البنات، وإنما يدعى له بالذرية الصالحة من البنين والبنات يعني، ولا يدعى بهذا الدعاء الذي فيه كراهية البنات. وقيل نهي عنه لما فيه من موافقة الجاهلية، لما فيه من التشبه بأهل الجاهلية، ولأن أهل الجاهلية كانوا يقولونه يعني تفاؤلا لا دعاء، يعني كانوا لا يقولونه بمعنى الدعاء والطلب من الله تعالى أن يرزقه الرفاء يعني اجتماع الشمل وأن يرزقه البنين، وإنما كان أهل الجاهلية لا يقولونه على سبيل الدعاء، فإذا قاله المسلم كان تقليدا لهم، كأنهم يقولونه كان عندهم التشاؤم والتفاؤل يعني، فيتفاءلون أنه يأتي يرزق بالبنين أو كذا، لكن ليس في هذه الصيغة يعني طلب من الله تعالى أو دعاء أو كذا، ويكون الإنسان متشبها بهم. فهذه تعليلات يعني النهي عن هذه الصيغة. فعلى كل حال يعني يكره التهنئة بهذه التهنئة الجاهلية اللي هي بالرفاء والبنين، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خير منها، أن نقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. في بعض الروايات في خطبة الحاجة التي يفتتح بها الخطب والصلاة ويفتتح بها الخطب ويفتتح بها النكاح عقد النكاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأشهد أن يعني في بدايتها إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وفي رواية أشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. طيب الباب الذي بعده قال باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا في العقد. باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا في العقد. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبة فدخل بها ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر. كان من شهد الحديبية له سهم في غنائم خيبر يعني. فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقة ولم أعطها شيئا وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهمه فباعته بمئة ألف. رواه أبو داود. وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. قال فقد تزوجتك. ذكره البخاري في صحيحه. وهو يدل على أن مذهب عبد الرحمن أن من وكل في تزويج أو بيع شيء فله أن يبيع ويزوج من نفسه وأن يتولى ذلك بلفظ واحد. طيب هنا هذا الباب يعني في مسألة أن يتولى طرفي العقد شخص واحد، أن شخص واحد يكون هو الزوج وهو ولي الزوجة في نفس الوقت، يكون هذا الشخص هو الزوج وهو ولي الزوجة في نفس الوقت. يعني هذه الصورة أن ولي الزوجة قد يكون من غير محارمها، يعني يمكن أن يكون وليها ابن عمها، يعني المرأة ممكن يكون وليها ابن عمها، فلو أن ابن عم المرأة هو وليها ويريد أن يتزوجها فيأتي بشاهدين ويقول أشهدكم أني زوجت نفسي من من يعني موليتي فلانة، ويكون هو يتولى طرفي العقد. كذلك نفس الشيء لو ولي المرأة مثلا هو القاضي ويريد أن يتزوجها، مثلا هو نفس القاضي هو ولي المرأة من السلطان، ولي من لا ولي له، قد تكون امرأة مثلا أسلمت وأهلها غير مسلمين أو كذا، فتذهب إلى القاضي ويقول القاضي هو وليها ويريد أن يتزوجها فيتولى طرفي العقد، يزوجها من نفسه بس في حضور اثنين من الشهود. هذه الصورة. صورة أخرى اللي هي عن طريق مسألة التوكيل، يعني لأن ولي الزوجة يمكن أن يوكل شخصا يكون وكيلا عنه، يعني إجراء العقد ليس بالضرورة أن يكون بين الزوج وولي الزوجة مباشرة، يمكن أن يتم بين وكيليهما أو يوكل أحدهما، يعني ممكن الزوج يوكل شخصا يكون وكيلا عنه، وأبو الزوجة مثلا هو وليها يمكن أن يوكل شخصا وكيلا عنه، فليصح أن يوكل الزوج وولي الزوجة يوكلان شخصا واحدا، يكون وكيلا عن الزوج ووكيلا عن ولي الزوجة في نفس الوقت، يعني فيكون وليا عن الزوج وكيلا عن الزوج ووكيلا عن ولي الزوجة في نفس الوقت. فهذه صورة أيضا إن هو يقول إيه، زوجت بنت موكلي فلان، بنت موكلي زوجتها لإيه؟ لموكلي فلان، يعني بنت موكلي زوجتها لموكلي، فيكون هو شخص واحد، هو يعني يجري العقد، يتولى طرفي العقد. وصورة أخرى إن ممكن ولي الزوجة يوكل الزوج، إنه يعقد لنفسه، يعني ممكن ولي الزوجة يوكل الزوج، فيصبح الزوج هو إيه؟ يعني زوج من جهة ووكيل عن والد الزوجة مثلا من جهة أخرى، فيقول يعني زوجت بنت موكلي من نفسي مثلا في حضور اثنين شهود. فهذه يعني عدة صور يتولى فيها طرفي العقد شخص واحد، فهل يصح هذا أم لا؟ هل يصح هذا أم لا؟ يعني هنا أورد حديثين، الحديث الأول أو يعني حديثا وأثرا، الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. وقال المرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبه. فهنا ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تولى طرفي العقد، قال زوجت فلانا من فلانة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وليا إيه؟ عنهما، عن الرجل وعن المرأة في نفس الوقت. وكذلك قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال لأم حكيم، قال لها: أتجعلين أمرك إلي؟ يعني أتولينني أمرك، أكون وليا عنك في عقد الزواج؟ قالت نعم. فقال: قد زوجتك من نفسي. فزوجها من نفسه، فكان وليها وزوجها، يعني أجرى العقد باعتباره وليا للمرأة وباعتباره زوجا في نفس الوقت. هذه المسألة يعني من مسائل الخلاف بين الفقهاء، وهنا الإمام الشوكاني رحمه الله نقل مذاهب الفقهاء، قال يعني استدل بهذه الأحاديث من قال إنه يجوز أن يتولى طرفي العقد واحد، وهو مروي عن الأوزاعي وربيعة الرأي من التابعين والثوري ومالك وأبي حنيفة وأكثر أصحابه. نعم، اللي قالوا يجوز مالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى، إمام مالك وأبو حنيفة وجماعة من الأئمة قالوا يجوز هذا، قالوا يجوز هذا. والقول الآخر هو قول الشافعي وزفر صاحب إيه؟ صاحب أبي حنيفة، زفر أحد تلاميذ أبي حنيفة، قالوا لا يجوز، قالوا لا يجوز. واستدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نكاح لا يحضره أربعة يعني فهو باطل، كل نكاح لا يحضره أربعة فهو باطل. أربعة دول هم إيه؟ يعني الزوج والولي والشاهدان، الزوج والولي والشاهدان. فقالوا إيه؟ لابد أن يحضر النكاح أربعة: الزوج والولي والشاهدان. فالإمام الشافعي رحمه الله وبعض أصحاب أبي حنيفة قالوا لا يجوز أن يتولى شخص طرفي العقد، لأن العقد هنا سيحضره إيه؟ ثلاثة فقط وليس أربعة. وفي رواية عن الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله عنه يعني رواية كالمذهب الأول ورواية كالمذهب الثاني، لكن في الحقيقة يعني الذين أجازوا هذا قالوا يعني المقصود بالأربعة يعني أربعة أشخاص يعني اعتبارية، ليس القصد أنه بالضرورة أربعة أشخاص، يعني لأنه الولي يمكن أن يحضر وكيل عنه، والزوج يمكن أن يحضر وكيل عنه، وقد يكون الولي هو نفسه الزوج، يعني في حالة ولاية ابن العم مثلا أو السلطان أو كذا، فيكون يعني الشخص الواحد أحيانا يحضر يعني من جهتين، باعتباره وليا وباعتباره يعني زوجا أو وكيلا عن أحدهما أو كذا. لكن على كل حال يعني إذا يعني أرادوا الاحتياط فالأحسن من باب الاحتياط أنه إذا كان يعني ولي الزوجة من غير محارمها وهو يريد أن يتزوجها فالأحسن أنه يوكل إيه شخصا عنه، يعني إما يوكل شخصا يعني عنه باعتباره زوجا فيوكل إيه يكون وكيلا عن الزوج ويتولى هو العقد باعتباره وليا فقط، ويوكل إيه شخصا يعقد له في هذه الحالة باعتباره وكيلا عن الزوج، أو العكس أنه يتزوج باعتباره زوجا ويوكل إيه شخصا يكون وكيلا عن ولي الزوجة الذي هو نفسه اللي هو الزوج، بس يوكل شخصا آخر حتى يتم العقد بين طرفين. وهذا ما فعله المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الحديث الذي أورده هنا في الشرح، أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه خطب بنت عمه عروة بن مسعود، يعني هو المغيرة بن شعبة بن مسعود وخطب بنت عمه اللي هي بنت عروة بن مسعود، فأرسل إلى عبد الله بن أبي عقيل اللي هو عبد الله بن أبي عقيل بن مسعود برضو من قرابتهم، فقال زوجنيها، قال زوجنيها، فقال ما كنت لأفعل، أنت أمير البلد وابن عمها، يعني المغيرة بن شعبة يريد أن يتزوج بنت عمه، فأرسل إلى ابن عم آخر للمرأة، يعني هو ابن عم الإيه؟ هو ابن عم الزوجة التي يريد أن يتزوجها، فأرسل إلى ابن عم آخر للزوجة قال له إيه تولى أنت أمرها وأريد إيه أن أتزوجها، كن أنت وليها وأنا إيه أتزوجها منك، فقال إيه اللي هو عبد الله بن أبي عقيل قال ما كنت لأفعل، أنت أمير البلد وأنت ابن عمها. فأرسل المغيرة إلى عثمان بن أبي العاص، عثمان بن أبي العاص هو من نفس القبيلة لكن يعني ليس بينهم قرابة مباشرة ولكن هو من ثقيف يعني يلتقي معهم في نفس الجد الأعلى، فزوجها منهم، فجاء عثمان بن أبي العاص فقال له إيه يعني تولى أنت أمرها، يعني كن أنت وليا عنها، رغم أنه أقرب، يعني هو المغيرة بن شعبة هو الولي الأقرب، فجاء بولي أبعد يعني رجل من نفس القبيلة لكن يعني ينتمي إلى جد بعيد، فقال له كن أنت الولي، والمغيرة يعني تزوجها باعتباره الزوج وعثمان باعتباره الولي. فهذا يفيد يعني أنه يعني من باب الاحتياط يفضل أنه إذا كان الزوج يعني هو نفسه الولي أن يوكل شخصا آخر يكون وكيلا عنه باعتبار إحدى هاتين الصفتين، إما وكيلا عن الزوج أو وكيلا عن الولي ويتولى التزويج. طيب الباب الذي بعده باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه، باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه. ونكاح المتعة هو النكاح المؤقت الذي يتم فيه الاتفاق على أجل، أنه يتزوج الرجل المرأة لمدة أسبوع أو لمدة ساعة أو لمدة يوم أو يومين أو شهر، يعني يكون هناك اتفاق على أن هذا الزواج مؤقت بأجل محدد، وإذا انتهى الأجل انتهى هذا الزواج. فهذا النوع من النكاح كان مأذونا فيه في أول الأمر ثم نسخ كما سيأتي في الأحاديث. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس معنا نساء، ليس معنا نساء، فقلنا ألا نختصي، فنهانا عن ذلك، يعني الصحابة رضي الله عنهم يعني استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر يعني ليقطع عنهم يعني الشهوة والتفكير في النساء وكذا وهم في الغزو، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، أن ننكح المرأة بالثوب يعني نعطيها الثوب مهرا إلى أجل، يعني زواج لمدة أسبوع لمدة يومين لمدة كذا، ونعطيها الثوب ثوبا يعني مهرا يعني لمدة هذا الأجر. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، الآية، متفق عليه. قال: وعن أبي جمرة قال سألت ابن عباس، عن أبي جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة النساء فرخص، سألت ابن عباس عن متعة النساء فرخص، فقال له مولا له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. قال ابن عباس، فقال ابن عباس: نعم، رواه البخاري. فهنا إيه؟ ابن عباس رضي الله عنه سئل عن متعة النساء فرخص فيها، فقيل له: هل هذا في الحال الشديد وفي النساء قلة؟ قال: نعم، رواه البخاري. قال: وعن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له فيها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فكل فرج سواهما حرام، يعني سوى إيه؟ أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، رواه الترمذي. قال: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، الحمير الأهلية اللي هي حمير غير الوحشية، يعني الحمير الأهلية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحومها زمن خيبر. وفي رواية: نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية، متفق عليهما. قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس 3 أيام، أوطاس اسم غزوة من مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس 3 أيام ثم نهى عنها. قال: وعن سبرة الجهني رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها 15، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، وذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، رواهن أحمد ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يعني من المهور التي أعطيتموهن إياه. وفي لفظ عن سبرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها، رواه مسلم. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة، رواه أحمد وأبو داود. فالحاصل هنا يعني أنه يستفاد من هذه الأحاديث أن نكاح المتعة أباحه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي كان يبيحه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات بسبب يعني بعد الصحابة عن نسائهم أو كذا، فربما رخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فحصل هذا في غزوة أوطاس، في غزوة أوطاس، وغزوة أوطاس كانت يعني في نفس عام الفتح أو كذا، فرخص فيه 3 أيام ثم نهى عنه. وورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في فتح مكة، وفتح مكة كان في العام الثامن. وقبل ذلك في غزوة خيبر أيضا، في غزوة خيبر كما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة في غزوة خيبر، وحديث علي رضي الله عنه في الصحيحين. والعجيب يعني أن راوي تحريم نكاح المتعة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضى، الذي يدعي الشيعة الانتساب إليه وأنهم على مذهبه وكذا، وهو الذي روى تحريم نكاح المتعة عام خيبر، وروى يعني سبرة الجهني رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة في فتح مكة، وحرمه أيضا في حجة الوداع. فكان هذا آخر ما استقر عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يعلم أنه أباحه بعد ذلك. يعني كل ما ورد من أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح نكاح المتعة فهذا كان قبل هذه التحريمات، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه يعني في غزوة خيبر، ثم في فتح مكة، ثم في حجة الوداع، وكان هذا ناسخا لإباحته التي كانت قبل ذلك. لكن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما علموا بالإباحة ولم يبلغهم النسخ، لم يبلغهم النسخ، فظلوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بنكاح بإباحة نكاح المتعة فيما روي عنهم، وإن كان قد روي عنهم الرجوع عن هذا كما سيأتي إن شاء الله. فهنا في الحديث يعني في الحديث الأول هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص قال رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله بن مسعود يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فهذا يفيد أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى إباحة نكاح المتعة. الإمام ابن حزم رحمه الله روى بأسانيده كما نقل المؤلف هنا عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يقولون بإباحة نكاح المتعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته كانوا يفتون بإباحة نكاح المتعة، منهم يعني عبد الله بن مسعود كما سبق، وأسماء بنت أبي بكر، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عباس، ومعاوية، وعمر بن حريث، وأبو سعيد، وسلمة ابن أمية رضي الله عنهم وأرضاه. فهؤلاء من الصحابة كانوا يرون إباحة نكاح المتعة. قال ورواه جابر عن الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة أبي بكر ومدة عمر إلى قرب آخر خلافته. فالشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي يعني شهر في يعني هو الذي كان سببا في شهرة تحريم نكاح المتعة، لا أنه هو الذي ابتدأ تحريمها. يعني الشيعة يدعون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي حرم نكاح المتعة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أباحه، والصواب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم ينشئ يعني تحريمه، لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله تعالى، ولكن يعني هو الذي أشاع هذا ونشره وأعلن هذا الأمر في الناس حتى انتشر العلم بتحريم نكاح المتعة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكان يعني يحذر من ذلك في آخر خلافته، ويضرب من فعل هذا، ويعني نشر في الناس تحريم نكاح المتعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. لكن كما ذكرنا يعني يعتذر لمن خالف من الصحابة رضي الله عنهم ومن استمر على هذا أيضا من التابعين بعد الصحابة بأنهم لم يبلغهم النسخ، وكل يؤخذ من قوله ويترك، يعني إلا النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لابن عباس رضي الله عنه فقد يعني كان ممن يبيح نكاح المتعة، واختلفت الرواية عنه هل رجع عن هذا أم لا. يعني هنا ورد في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخص في متعة النساء، وإذا سئل يعني هل هذا في الحال الشديد وفي النساء قلة، فكان يقول نعم، يعني يرخص فيها لمن احتاج إليها في إذا كان في النساء قلة وفي الحال الشديد وكذا. فهذا مما في صحيح البخاري. الحديث الذي فيه الذي رواه الترمذي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال يعني كان نكاح المتعة يعني مباحا حتى نزلت إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال ابن عباس فكل فرج سواهما حرام، هذا رواه الترمذي. لكن قال في إسناده موسى بن عبيد وهو ضعيف في سنده راوي ضعيف، لكن روي الرجوع عن ابن عباس رضي الله عنه من طرق أخرى، روي الرجوع عن ابن عباس رضي الله عنه من طرق أخرى، ومما ورد ما جاء عن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قلت لابن عباس ما تقول في المتعة فقد أكثر الناس فيها، فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشعراء، أو حتى قال فيها الشعراء، حتى الشعراء أنشدوا فيها. وكان هذا في موسم حج، طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة، وفي موسم حج، وكان بعض الحجاج يتزوجون يعني زواج متعة في أيام منى في موسم الحج. فسعيد بن جبير يعني يشتكي إلى ابن عباس يقول الناس يقولون يعني هذه رخصة وهذه فتوى ابن عباس وكذا، ويأخذون بها، وأنشدوا في ذلك شعرا. قال وما قال يعني الشاعر أو ما قال الشعراء؟ فقال سعيد بن جبير قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاحي هل لك في فتوى ابن عباس، وهل ترى رخصة الأطراف آنسة تكون مسواك حتى مصدر الناس. فإيه الناس يعني في الحج وكذا يشجع بعضهم بعضا على نكاح المتعة وينشدون أبياتا يقولون هذه فتوى ابن عباس ورخصة ابن عباس وكذا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وقد قال فيه الشاعر، قال قلت نعم، قال فكرهها أو نهى عنها، فكرهها أو نهى عنها. وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر، ما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر. إذا رواية عن ابن عباس رضي الله عنه يعني أنه روي عنه أنه رجع عنها تماما، أنه رجع عنها تماما وأفتى بتحريمها، وروي عنه أنه يعني جعل إباحتها للمضطر فقط وكذا، وروي عنه أنه لم يرجع عنها. على كل حال يعني بعض التابعين بعد ابن عباس يعني خاصة من فقهاء مكة يعني كانوا على فتواه يعني بإباحة نكاح المتعة، منهم ابن جريج فقيه أهل مكة يعني في زمانه وكذا، كان يرى إباحة نكاح المتعة، ولهذا كان العلماء يعني يقولون إنها يعني زلة لأهل الحجاز أو لعلماء مكة، وكانوا يحذرون من هذا القول. وكذلك ابن جريج روي عنه أنه قال كان في البصرة وحدثوه يعني بالأحاديث التي فيها نسخ نكاح المتعة وكذا، فقال اشهدوا أني قد رجعت عنها، قال اشهدوا أني قد رجعت عنها، يعني نفس ابن جريج ذهب إلى البصرة في العراق وكان فقيها أهل مكة، وروى لهم 18 حديثا أنه لا بأس بها، ابن جريج حدثهم بأحاديث أنه لا بأس بها، وهم حدثوه بأحاديث أنها نسخت وكذا، وقال لهم اشهدوا أني قد رجعت عنها. فعلى كل حال يعني الخلاصة أنه الصواب في هذه المسألة يعني ما استقر عليه اتفاق أهل السنة، يعني بعد مضي يعني زمن ابن جريج وكذا، يعني كان من آخر من نقل عنه إباحة نكاح المتعة من فقهاء أهل السنة، ثم بعد ذلك يعني أجمع أهل السنة على تحريمها وعلى نسخها، ويعتذر لمن يعني خالف فيها من السلف لأنه لم يبلغهم نسوها. وأما الذين يقولون بإباحتها فهم الشيعة الرافضة، ويروون فيها روايات يعني مكذوبة عن علي رضي الله عنه وعن آل البيت، يزعمون أنهم أباحوها، وتوسع فيها الرافضة يعني توسعا كبيرا، يعني حتى يعني أباحوا أن الإنسان يتزوج يعني زواج متعة بامرأة لا يدري هل هي متزوجة أو غير متزوجة، ويتزوج المتعة بالزانية ويتزوج كذا، ونقل عنهم أشياء يعني ليست هي، يعني حتى الصورة التي عند الشيعة ليست هي الصورة التي أباحها الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يعلموا بنسخها. فعلى كل حال يعني كما ذكرنا كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من أباحها من الصحابة أو من التابعين أو كذا فيعتذر لهم بأنهم لم تبلغهم أحاديث النسخ. وأحاديث النسخ أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم، وبعضها عن علي رضي الله عنه وبعضها عن غيره من الصحابة، أحاديث صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخها، وكان هذا آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض أحاديث النسخ كانت في حجة الوداع وفي فتح مكة وفي غزوة خيبر، وكان هذا يعني آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوقف هنا إن شاء الله. لديكم سؤال أو شيء؟ نعم سؤال تفضل. نعم نعم يعني بالنسبة للصحابة الذين ظلوا يفتون بجواز نكاح المتعة في عهد أبي بكر وفي عهد عمر رضي الله عنه، فيقال إنهم لم يبلغهم النسخ، يعني لم يبلغهم النسخ، يعني كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات وسمعوا منه أنه أباح لهم نكاح المتعة ورخص لهم. ابن مسعود رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة و سمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في نكاح المتعة، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يحرمها. الذي سمعه صحابة آخر يعني سبرا جهني وكذا، هو الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحرم نكاح المتعة في عام الفتح، ولم يسمعه ابن مسعود. يعني ليس بالضرورة أن كل صحابي يسمع كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم يشهد بعض خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعها، وبعضهم لا يسمعها. ف يعني الذين قالوا بإباحتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم الذين سمعوا أحاديث الإباحة ولم يسمعوا أحاديث التحريم الناسخة، فاستمروا على ما علموا حتى يعني وثقوا في الخبر، يعني وبلغهم الخبر ووثقوا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها بعدهم وكذا، فتراجعوا عن أقوالهم. طيب هذا، وصلى الله وسلم على محمد، والحمد لله.